ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا. الله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا. وفي التاريخ وفي التاريخ وفي التاريخ ضر يمين ضعف يداي القيد ضعف يداي القيد ضعف يداي القيد ألهب أضلعي بالصوت ضع عنقي على السكين. ضع في يدي القيد ألهب أضلعي بالصوت بالصوت ضع عنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقين. بالصوت ضع عنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقين. فلسطيني. لن تستطيع حصار فكري ساتر أو نزع إيماني أو نزع إيماني أو نزع إيماني ونور يقيني. فالنور في قلبك فالنور في قلبك فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي حافظي ومعيني. فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي حافظي ومعيني حافظي ومعيني. سأظل معتصما بحبل عقيدتي سأظل معتصما سأظل معتصما سأظل معتصما سأظل معتصما سأظل معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني وأموت مبتسما ليحيا ديني وأموت مبتسما ليحيا ديني. تالله ما الدعوات تهزم بالأذى أبدا وفي التاريخ بر يميني. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا شيء قبله ولا شيء بعده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر الله أكبر.